يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله بقول المصنف رحمه الله: وإذا فتحوا أرضا بالسيف، هل هذه الأرض يعني بالقتال قصد بالسيف يعني بالقتال، قل هل هذه الأرض تسمى فيئا أم غنيمة؟ هذه فيء، هذه فيء، لكن هذه الأرض الفيء يخير الإمام فيها ولا تسمى غنيمة. الغنيمة إنما هي في الأموال المنقولة، الأموال المنقولة، أما الأراضي والمباني فهذه فيء. نعم.